عندك شيء؟ بما اني على غرض زواج شيخ. كيف؟ بما اني على غرض زواج انا عم تخطط نفسي للزواج. تفضل. فموضوع المهر المؤخر تفضل نفسي للتفصيل بحكم الشرعي. اولا ليس من نظام الزواج في الاسلام تقسيم المهر الى قسمين، معجل ومؤجل، وحينما اقول ليس من نظام الاسلام اعني ما اقول. بمعنى اليوم الخاطب لو كان مليونير لابد ما يجعل مقدم ومؤخر، هذا دخيل في الإسلام. لكن أنا حأضرب مثال معاكس تماما، يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة وأن يعقد عليها على مهر مسمى معجل كله. لماذا؟ لأنه لا يملك، يجوز هذا. لكن وهنا بيت القصيد كما يقال، جعل المهر قسمين نظاما لابد منه، هذا أولا خلاف السنة، وثانيا يترتب منه أمور سيئة جدا حينما لا تستقيم الحياة بين الزوجين، فيريد الزوج أن يطلقها فيجد الطوق في عنقه لا يستطيع أن يمين يمينه ولا يسار. لماذا؟ لأنه بده يدفع المؤخر وهو لا يستطيع أن يدفع المؤخر. ولذلك يقع هنا أحد شيئين، إما أن يضاررها حتى هي تتنازل عن حقها وتخلص منه، وإما تحبسه وتسجنه لأنه هي بتطالبه بهذا المؤخر. نعم. السلام عليكم. السلام. السلام. نعم. هذا صاحبنا انت؟ نعم. انت اللي حكيت هذيك الساعة؟ نعم يا شيخ. الله يهديك. ارجوك يا شيخ. الله يهديك. اسمعني يا شيخ. السلام عليكم. يا شيخ ارجوك. هذا ظاهر مختلفة الله اعلم.